نرحب أيها الأحبة بفضيلة الشيخ الدكتور الفاضل إبراهيم بن صالح المحيميد، جزاه الله خير عن على استجابته لهذه الدعوة، حيث أنه انشغل الأسبوع الماضي بمحاضرته الماتعة في مسجد قباء. نسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب. والكتاب أرسلناه لكم، أمامكم نسخة PDF من الكتاب، فتفضلوا يا دكتور، الله يرفع قدركم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت ما تبغى نبدأ يا شيخ بجاهز أنا. طيب الله يحفظك، المقدمة التي أنتم كتبتموها فيها بعد الحمد لله وخطبة الحاجة فيها أما بعد، هل لا، أنا يقرأ أفضل المقدمة يعني أو نبدأ مباشرة لا في يا شيخ نص متن لا يا شيخ الكتاب؟ أنا أفضل الحقيقة أني أنا أختار مواضيع لهم من الكتاب، يعني في أحسنتم عدة مجالس، أحسنتم. لأنه ربما بعض المواضيع تأخذ وقتا، فيها اصطلاحات وفيها كذا، وقد ما نستفيد من ذلك الاستفادة. فأنا أرى أن جزاكم يختار الله خير. المقدمة مواضيع الآن من يتجاوزها المواضيع. الإخوة. نعم، ثم هناك مسألة أن كتاب القصة الكاملة يعني استجد عليه شيئا جديدا، تقريبا أستطيع أن أقول أني زدت معلومات بعده 40% عما في الكتاب. فأنا اللهم أفضل بارك. أن نختار أنا أختار مواضيع يعني بحيث أن نجمع مما في الكتاب ومما استجد يعني في هذا. فإذا تأذن لنا أحسنت. نبدأ، نعم إذا تأذن لنا نبدأ نتكلم عن منهج الخوارج، وغالبه يكون مادته من القصة الكاملة، وربما قد يكون إذا كان محاضرات يعني ربما يكون أفهم للطلاب، عبارة عن مواضيع. أثابكم الله. طيب، تبغى نبدأ؟ بدأنا يا شيخ. نعم، تريد تأخذ المقدمة أو تختار الذي تختار؟ تفضلوا، الآن الكتاب أمام الإخوة. لا، أنا أختار لهم فقط المواضيع، وهم بعد ذلك إذا وجد من يفرغ هذه المواضيع وتطبع كمذكرة توزع لهم يستفيدون منها جدا، جميل. لأنها حتكون تلخيص ثم تكون مرتبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله، تفضلوا، بارك الله فيكم. طيب، الآن نحن تقريبا 37 دقيقة، يكون الدرس إن شاء الله في حدود النصف ساعة. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، لا يخفى على كل مسلم يعني منهج الخوارج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا. وهنا ننبه عن ثمة مسائل سريعة حول منهج الخوارج. المسألة الأولى أنه لم يرد في أي فرقة من فرق المسلمين نصوص فيها وعيد شديد مثل ما جاء في الخوارج. ولو تتبعت يعني جميع النصوص التي وردت في الفرق الضالة أو التي خرجت عن مسار منهج السنة والجماعة، لا تجد ولا عشر معشار ما جاء في الخوارج. فليك بعض ما جاء في الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمن أناس، وفي لفظ، شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء الخوارج، لحظة الله فيك، عندي درس. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض خلق الله إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. هذا عند البخاري. وعند مسلم: قتل عاد وثمود. وفي مسند الإمام عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: كلاب النار. وفي رواية عند مسند الإمام أحمد: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة. ولاحظ الآن يا طالب العلم، قال: أبغض خلق الله إلي، ويوجد يهود ونصارى، ومع ذلك بنص المعصوم الذي لا ينطق عن هوى هم أبغض خلق الله إليه. وقال عليه السلام: لو أدركتم لقتلتم قتل عاد. ما تمنى ذلك في قتل اليهود والنصارى والملاحدة والمشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، ثلاث مرات. ولاحظ أن هذه النصوص ما قالها لا في اليهود ولا في النصارى ولا عباد الأصنام ولا الملحدين، وإنما قالها ممن يدعي الإسلام. المسألة الثانية قضية تكفير الخوارج، هل هم كفار؟ هذه مسألة خلافية عند السلف، لكن أنا أرى طالب العلم لا يشغل نفسه بهذا الأمر، يتعبد الله تعالى بإحدى القولين ويأخذ بهما. والشيخ عبد العزيز بن باز يرى كفرهما، والشيخ بن عثيمين من يعرف كلامه؟ الشيخ بن عثيمين ما قوله في الخوارج، كن كفار أم غير كفار؟ أحد يعرف؟ أعطيه الفرصة، اللي يرفع يده يا شيخنا أبو زياد. طبعا أظن الجواب صعبا. أنا تعمدت أن أضعه سؤالا حتى ترسخ الفائدة في الذهن، ومن السنة السؤال. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم قال البخاري: باب السؤال في العلم، وذكر حديثه: أخبروني عن شجرة تشبه المؤمن وهي النخلة، كما هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال كلمة عظيمة الحقيقة: ليست القضية أن نستفيد ما هو حكم الشيخ بن عثيمين فيهم، لكن نستفيد منه فائدة لطلاب العلم عدم التسرع في الفتوى. الشيخ بن عثيمين قال: أما أنا فمتوقف فيهم، هل هم كفار أم لا؟ وأسأل الله العظيم، اسمع يا طالب العلم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا نبتلى فنسأل عن حكم الله فيهم، ألا نبتلى فنسأل عن حكم الله فيهم. وخرجوا كما تعرفون، وكانوا أول على مضض يخرجون يعني أفرادا وكيانات بسيطة، ثم بعد الشيخ بن عثيمين كشروا عن أنيابهم وخرجوا المذهب الصريح الخوارج الذي سوف نذكره، أن الخوارج مر يعني بعدة مراحل. فقال: نسأل الله العظيم ألا نبتلى فنسأل حكم الله فيهم. يعني الشيخ رحمه الله كان يرى أن لا تظهر عندنا يعني جماعة هنا و يقبض على جميع أفرادها ويستشار فيها هيئة كبار العلماء. والشيخ توقف رحمه الله. وهنا يعني أقود فائدة، ودائما أقول يعني طالب العلم في إذا من الله عليه بالتدريس، كلما وجد يعني مسلكا لتنبيه الطلاب على أمر من الأمور عليه لا، حتى لو كان هذا الأمر خارج الدرس، عليه لا يتأخر في ذلك. و اليوم لا يتورع كثير من الإخوة وطلاب العلم عن عن عن الفتية في مسائل لو جاءت عند عمر لجمع لها أهل بدر. وخذوا هذا الدرس، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إذاعة نور على الدرب قبل أكثر من 35 عاما سئل، قالوا يا شيخ في نور على الدرب، قالوا يا شيخ بعض محطات البنزين التي تعبي السيارات إذا ملأت السيارة عندهم 4-5 مرات يعطوك 4-5 فواتير، إذا جمعت 5 فواتير فيقومون بغسيل السيارة لك مجانا أو تغيير زيت لها، فهل هذا جائز؟ فقال الشيخ: أعد السؤال. فقال يا شيخ بعض محطات البنزين الوقود تقوم بكل ما عبيت عندهم بمبلغ معين بعد بلوغك 5 مرات أو 6 مرات تعطيك غسيل مجانا أو تغيير الزيت، هل هذا جائز؟ فقال الشيخ: لعلنا إن شاء الله نرجع إلى اللجنة وندرسها ونعطيكم خبر. أنا أظن لو سئلنا أنا وبزياد عن هذه المسألة كل واحد يعطي فيها قولان، قول قديم وقول جديد على مذهب الشافعي. ومع ذلك انظروا إلى عالم الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال نرجع إلى يعني الهيئة كبار العلماء أو اللجنة، العهد بعيد في القصة، وهذه سمعتها بإذني من من من من من من, من الشيخ. إذا نرجع إلى قضية حكم الخوارج لا ينشغل طالب العلم فيهم، ومن قال بكفرهم أئمة وعلماء جبال، ومن قال بعدم كفرهم يعني هم أئمة وعلماء أيضا جبال. المسألة الثانية وهي بداية نشوء منهج الخوارج. قبل 100 عام تقريبا، قبل قرن من الزمان، قامت حملة تغريب في العالم الإسلامي. خرج المستعمر الكافر دول الكفر وتركوا لهم بعض الأذناب الذين رأوا أن سبب تخلف المسلمين هو دينهم، فقامت نشأة يعني فكر تغريبي والانبهار بما هو كل شيء من الحضارة الغربية، وأن سبب التخلف التمسك في الإسلام. هذا الصوت الذي ظهر قابله أناس محبون للخير وظاهرهم الخير، وأخذوا يحاربون يعني هذا الفكر ويحاربون عن الإسلام. من مضى من هؤلاء ولم يتلوث بفكر الخوارج من القدامى فنرجو لهم خير، لكن الذي حصل أنه أسست جماعات للدعوة للإسلام ومحاربة الفكر التغريبي، وهذه الجماعات قسمتها في جميع كتبي، سواء كان في القصة الكاملة أظن وفي رسالة الماجستير والدكتوراه، وهي في الموسوعة إذا ظهرت تقسم إلى قسمين. جماعة جعلت همها، وجدت أن الأمة غارقة في الشركيات والبدع والخرافات، ووجدت أن الطريق الوحيد لإعادة الأمة إلى عزها وتليد مجدها هو الدعوة إلى التوحيد ومحاربة البدع والخرافات. وهذه كان للشيخ محمد حامد فقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة يعني له السبقة في ذلك، هي أول جماعة يعني أسست لهذا الأمر. وجميع ونرجو له ذلك، جميع الجماعات التي أسست في العالم الإسلامي وهي جماعة أنصار السنة يعني نرجو أن تكون يعني ما حصل من خير عظيم ونشر للسنة والتوحيد، حتى دخل دعوة التوحيد بيت كل مدر وبر، ودخلت الأدغال والجبال والسهول والأودية. فإن نرجو للشيخ محمد حامد فقي رحمه الله أن يكون له نصيبا من هذا، لأنه أول من سن في الإسلام سنة حسنة. هذه الجماعات، جماعة أنصار السنة، في الغالب سلمت من الاصطدام مع حكوماتها، وربما صار انحراف في بعضها أو أكثرها، لكن هذا الانحراف لا يتجاوز البطارية تشكل تنتهي. طيب هذا الانحراف بارك الله فيكم يكون فردي وليس على مستوى الجماعات. والأمر الثاني بارك الله فيكم أنه لم يصل إلى حد حمل السلاح، وأنا أقول هذا لأن دائما يا طلاب العلم لا تأخذنا العزة بالإثم. أهل السنة دائما عدول في أحكامهم، لا بد والله لأن يطعن الواحد فيك ويخرجك من السلفية ويقول عنك مميع أو كذا أو كذا أو كذا، ولا يقف لنا أحد خصم يعني يوم القيامة أن قلنا فيه ما ليس فيه. فالجماعات التي قامت في أريتريا والسودان والفلبين، وهذا الكلام قبل 100 عام، قبل 70 عام، قبل 80 عام، نتكلم احنا نتكلم عن الجماعات اليوم اللي موجودة. فنقول أن هذه الجماعات جعلت هدفها الأسمى هو الدعوة إلى التوحيد. وما أصابها دخن حمله السلاح، حصل انحراف، نعم حصل انحراف، لكن هذا الانحراف الغالب عليه على مستوى الأفراد. الأمر الثاني أن انحرافه لم يصل إلى حمل السلاح. النوع الثاني من الجماعات، وهي جماعات أسست بهدف الدعوة إلى الإسلام ظاهرا وباطنها العذاب، وهو الوصول إلى الحكم بأي صورة من الصور، وهذه جماعة الإخوان ورئيسها البنا. والغريبة من المفارقات العجيبة أن مؤسس الجماعة الأول مصري والثاني مصري، والأول في شو اسمه ده في القاهرة والثاني في القاهرة، والأول أسس في ضمن في الحي المقطم والثاني يعني بينهم حتى يقال 5 كيلو أو 7 كيلو. وهؤلاء الفئة الثانية يعني جعلت ظاهرها متسترة بالدين، لكن الباطن هو الخروج على الحكام والاستيلاء على الحكم. الدليل على ذلك من أقوى الأدلة، عرفتم ولا لا؟ من أقوى الأدلة أن البنا أنشأ ما يسمى بالتنظيم الخاص. التنظيم الخاص اليوم أشبه بما تسمى بالميليشيات، كحزب الشيطان، الميليشيات الأخرى اللي في ليبيا وفي غيرها. التنظيم الخاص، والتنظيم الخاص هذا تنظيم سري، حتى بعض قادة الإخوان ورموزهم كانوا لا يعلمون عن التنظيم السري هذا شيئا. ولذلك الذي أنكر الإخوان قال ما كان في تنظيم سري اللي يسمى التنظيم الخاص صادق، لأنه ما كان معلوم. حتى كان يختار اختيار، وكان هناك بيعتان، البيعة العامة وهي بيعة يعني ظاهرية لجماعة الإخوان، والبيعة السرية هي التي تكون في في في في الغرف. وكان لهؤلاء يختارون بعناية شديدة. ومن أغرب ما مر علي في طرق العناية في اختيارهم، يكلف إذا وضعوا تحت شخص يريدون أن ينضم للتنظيم الخاص، يراقبونه في الجماعة 5 سنوات 6 سنوات 8 سنوات، إذا أرادوا يقومون باختباره، يقولون اذهب إلى المكان الفلاني وتجد هناك رجل سوف يسلمك رسالة، فيذهب 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو، فيجد الشخص، يقول له الشخص ارجع إلى فلان وخذ منه كذا وكذا. طيب أنت ليش ترجعني؟ رحت وجيت، كان من أول بلغوني بهذا الأمر. ومن طرقهم يعطونه مسدس يقول ودي لفلان، إذا قال لا أو كذا قالوا إحنا نمزح معك يا شيخ. ولهم طرق أخرى لا أريد أن يعني الاسترسال بها. طيب هذه المقدمة. كان التنظيم السري هو سبب يعني البلايا وسبب المصائب في جماعة الإخوان. والذي لا يعرفه كثير من الناس أن جمال عبد الناصر كان عضوا في التنظيم الخاص، التنظيم السري، وبايع في منزل في القاهرة يسمى منزل الصليبية. وهذا الكلام من عقر دار الإخوان، من كتبهم. اقرأوا الإخوان المسلمين أحداث صنعة التاريخ، اقرأوا حقيقة التنظيم الخاص لمحمود عساف، اقرأوا مذكراتي مع البنا ليس محمود عساف، نسيت اسمه، أيضا لعباس السيسي له كتاب. كلهم ذكروا أن جمال عبد الناصر كان عضوا في التنظيم السري، وهم الذين دبروا الانقلاب، ثم بعد ذلك انقلب عليهم كالعادة كما فعل عمر البشير، يعني كان مع تنظيم الإخوان، وبعدين انقلب على الترابي ومجموعة الترابي، علي الحاج والمجموعة دي انقلب عليهم وقام يعني بسجنين. إذن فكرة لكيف نشأ جماعة فكرة التكفير هذا هو. طيب عندنا المسألة الثالثة وهي كيف نشأ منهج التكفير، وهذا الحقيقة منهج التكفير يحتاج له محاضرة مستقلة، فأنا أرجئ للمحاضرة القادمة. لكن الذي يهمنا أننا نتكلم عن أصل أصول الخوارج، يعني نتكلم عن أصول الخوارج. أصول الخوارج التي قام عليها يعني ربما قد تصل إلى 35 أو 40 أصلا، وكلها عليها أدلة من الكتاب ومن السنة ومن كتب الفرق. اخترت لك منها في هذه الليلة 17 أصلا، لكن أريد من يقول لي ما هو أصل أصول الخوارج مع ذكر الدليل. أصل أصول الخوارج ما هو مع ذكر الدليل؟ وله 3 نسخ من كتاب القصة الكاملة على حساب أبو زياد يرسل له، والله أنا ما عندي إلا نسخة واحدة باقية في بيت. عرفت من نعم أبشر يا دكتور، موجود النسخ PDF موجود، أبشر حتى 10 نسخ. لا لا PDF لا لا لا نريد لا لا نريدها لا. السؤال من عندنا مجازا من عند أبو زياد، شيخنا أبو زياد، من يقول لي ما هو أصل أصول الخوارج مع الدليل؟ والله لو تعمل بول يجبون عليه الطلاب. تفضل أخ عبد الواحد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سلامة الله، هلا أخي عبد الواحد، يلا هلا السنة في المغرب، تفضل. الله يحفظكم. أقول أصل الخوارج هو أبو الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحن نتكلم ليس عن الانتخاب، نتكلم عن أصول الفكرية. أصل أصول الخوارج الفكرية. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم شيخنا. أظن أن الحاكمية والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذا من أصولهم وهي أول كلمة نطقوا بها، لكن هناك قبلها. نعم والله يوجد دليل عليها، يوجد دليل عليها، لكن هذا الدليل ليس مصرحا، ولو ما خرجت هذه الليلة من هذا المجلس إلا بهذه الفائدة. الصوفية يقرؤون الأدلة للبركة، يقولون الله بركة، اليوم قرأنا البخاري قرأنا مسلم، وأهل السنة يقرؤون للفهم، وأنتم مدري من أي من قوم الفهم ولا قوم البركة. اللهم استهدن شيخنا، هل هي العدالة؟ لا. السلام عليكم ورحمة الله. سلامة الله، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. مش شيخة وأصولهم الخروج الحكام أصلهم، هذه أيضا من أصول، لكن ليس أصل الأصول. بلية البلايا وأصل الأصول ما هو؟ لعله شيخنا تشديد الذنب. التكفير يا شيخ، التكفير بغير تشديد الذنب شيخ. لا لا لا، لحظات والفهم لدين الله عز وجل. لحظات، هذا أشياء ينقطع. دقيقة، المشكلة ماشي. نعم طيب، ماذا جاء إجابة بعد شيخنا؟ الذي أجاب خلاص يترك الفرصة، الذي لم يجيب يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام عمار. شيخ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، هذا سوف يأتي من أصولهم، لكن أصل الأصول وتكفير بغير مكفر. أظن الإجابة فيها نوع من الصعوبة، بارك الله فيكم. تكفير بغير مكفر شيخ، وأيضا هذا من أصولهم التكفير بما ليس بمكفر. شوف يا جماعة، أصل الأصول انتبهوا جيدا، وهو آفة خوارج عصرنا، إسقاط علماء الأمة والاستقلال بفهم الكتاب والسنة خلاف فهم السلف من الصحابة. أول آفة هو إسقاط علماء الأمة والاستقلال بفهم الكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة. أين الدليل؟ الدليل في مسند الإمام أحمد، وذكر القصة دي الطبري وغيره، لما جاء ابن عباس يناظر الخوارج قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. لاحظ لماذا ليس فيكم منهم أحد؟ لأن العلم والعلماء في الصحابة وليس في البوالون على أعقابهم من الأعراب وغيرهم الخوارج. لاحظ كلمة ابن عباس قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. ولذلك ما في وهناك رجل واحد من الصحابة خرج مع الخوارج، حتى أنهم لما يعني بايعوا ابن وهب الراسبي قال ابن كثير قبح الله تعالى الخوارج، خلعوا الخليفة الراشد علي وبايعوا ابن وهب الراسبي أعرابي بوال على عقبيه. واليوم خوارج عصرنا خلعوا يعني البيعات التي في رقابهم لحكامنا آل سعود وفي الخليج وفي غيرهم، وبايعوا بوالون على أعقابهم وعلى أيديهم وعلى رجولهم بعد، ليس فقط على أعقابهم. إذن أصل الخوارج قبل أن نقول قاموا بالقتل، قبل أن نقول خرجوا، قبل أن نقول لما استقلوا بفهم آيات الحاكمية، لاحظوا عرفنا ما رجعوا لفهم الصحابة. ولذلك الدليل على ذلك ابن عباس كان يحاول أن يقرع الخوارج أن ما كفرتم به الخليفة الراشد هو أمر مشروع. أعيد ابن عباس لما جاء يناظرهم كان أراد أن يقول لهم أن ما كفرتم به الخليفة الراشد هو أمر مشروع. تحكيم الرجال ذكر لهم الأدلة من القرآن والسنة، عرفتم؟ إذن هذا هو أصل أصول الخوارج. بعندكم بس بجيب سلك الحقيقة لأن البطارية على وشك تنتهي وما رضي يشحن، أجيب سلك ثاني دقيقة واحدة. طيب الحمد لله. إذن بارك الله فيكم، هذه أول مسألة، سبب البلايا وسبب ظهور منهج الخوارج هو قطع العلائق بينهم وبين علماء الأمة والاستقلال بفهم الكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة، وهذا هو الذي وقع فيه خوارج عصرنا. كفر ابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من علماء الأمة، وأخذوا بفتاوي أبو قتادة، بفتاوى أبي قتادة في بريطانيا، وأم قتادة في إيطاليا، وجدة أبي قتادة في هولندا، وخرجوا وحملوا السلاح قبل وبعد. إذن هذا هو الأصل الأول من وهو الركن الركين. طيب الأصل الثاني التركيز على مسائل الحاكمية، وهي أول كلمة نطقوا بها كما جاء في صحيح مسلم عندما وعلي يختم من فوق المنبر، قالوا لا حكم إلا لله، يا علي أنت كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. ولقد وجدت أربع آثار والله يستدلون الخوارج الأوائل على الصحابة وغيرهم بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. يا جماعة أربعة من الآثار نفس الآيات التي يرددها خوارج العصر، حتى من كثرة ترديدهم التحكيم سماهم أهل السنة وعلماء الحديث المحكمة. ولذلك تجد يا طالب العلم في كتب التفاسير وبعض كتب الحديث والتاريخ يقال لك وقال أهل السنة كذا وقالت المحكمة كذا. لماذا سموا محكمة؟ من كثرة الترديد من الحاكمية من نحكم من ظلال. وهو اليوم تركوا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وجعلوا شغلهم الشاغل هو مسائل الحاكمية. وهنا أنبه عن مسألة، لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، فيكفي أن الله تعالى سماها كفرا وظلما وفسقا. ودائما لا يكون هناك يعني مقابل ردة كل فعل فعل، انتبهوا جيدا، لا نضخم المسائل كما فعل خوارج العصر، وأيضا لا نهون من مسائل الحاكمية. وأهل السنة دائما عندهم الوسطية. طيب نتج عن عن عن عن عن عن عن مسائل الحاكمية تكفير الحكام. لماذا؟ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. لاحظوا الخوارج الأوائل استقلوا بفهم ابن عباس، عن فهم ابن عباس وعلي وبقية الصحابة، وأخذوا بمسائل الحاكمية وكفروا. وخوارج عصرنا اليوم تركوا رأي الألباني وابن عثيمين وابن باز في رسالة واحدة قولهم في المسائل الحاكمية. وانظر كيف التشابه العجيب بين الخوارج الأجداد والخوارج الأحفاد. طيب الأصل الثالث قلنا أنهم كفروا الحكام. لماذا؟ لأنهم حصروا مسائل الحاكمية في قضية إقامة الحدود، وإقامة الحدود مسألة من ألف مسألة من مسائل الحاكمية. انتبهوا، البلدة التي لا تقيم الآذان هذه من مسائل الحاكمية يقاتلون عليها، الرجل الذي لا يعدل على بين زوجاته هذا من مسائل الحاكمية التي أنزلها الله تعالى لم يحكم بما أنزل الله، الرجل الذي لا يحكم بين أبنائه بالعدل ويزيد هذا وينقص هذا من غير مصوغ شرعي هذا لم يحكم بما أنزل الله، الذي سرق لم يحكم بما أنزل الله لأن الله نهى عن السرقة، الذي فعل الفاحشة لم يحكم بما أنزل الله لأن الله نهى عن الفاحشة، القاضي الذي يأخذ رشوة لم يحكم بما أنزل الله. فلذلك فصلوا أهل السنة، انتبهوا يا طلاب العلم، قالوا إذا كان حكم وهو يرى أنه لا يجوز له أن يحكم وأنه عاصي هذا حكمه حكم العصاة، سواء كان في الحدود سواء كان في شرب الخمر سواء كان في الفواحش سواء كان القاضي، وإذا اعتقد حل ذلك أو أن الحاكم يجوز له أن يحكم بما أنزل الله أو حكم الله أفضل أو مساوي له، فهذا كفر. من قال أنا أفعل الفواحش لأنها جائزة هذا كفر، استحل ذلك. كقول الحاكم يجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله، كقول القاضي يجوز لي أن أخذ الرشوة ويحل لي ذلك. ابن حزم من دقة فهمه قال ماذا قال؟ قال ويلزم الخوارج تكفير جميع العصاة. لماذا يا ابن حزم؟ قال لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. وهذه الكلمة من دقائق العلم الغزير لابن حزم رحمه الله، يلزم الخوارج تكفير جميع العصاة لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله عز وجل. إن شاء الله يكونوا الطلاب يعني استوعبوا هذه. لا لا لا لا. طيب أيضا من أصول الخوارج أنهم كفروا أهل القبلة إلا الشذاذ من الآفاق، طبقوا عليهم قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا لاحظوا أنهم يقولونها، انتبهوا لهذه القاعدة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم ضبطها. وأذكر في هذا الباب لما كتبتها في رسالة الماجستير اعترض أحد الدكاترة عفى الله تعالى عنه على هذا المبحث أن من أصول الخوارج استخدام قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وأصر في المجلس هداه الله وعفى الله عنه على إلغاء هذه هذا، وأنا أصررت في تلك الأيام على بقائها. فقالوا طيب للدكتور إذن ما رأيك خلي إبراهيم يجلس معك واطرح له وجهة نظرك وإن شاء الله يصير خير. فاتصلت بهذا الدكتور وهو أبوه يعني يعتبر يعني من المشايخ الكبار في الحرم النبوي، فقلت له وأنا معك فلان تحب أجيك في الجامعة تحب أجيك؟ قال لي والله إذا جيتني البيت طيب. وجيت جلست معه بعد المغرب إلى أذان العشاء. كان عنده عدة ملاحظات الحقيقة، والله فضل الله تعالى ما استطاع أن يقنعني بملاحظة. وأنا قد قلت قبل ذلك رئيس القسم قلت له إذا كان والله ملاحظات أكاديمية أنا ما عندي إشكال وافقه، أما إذا أراد أن يصول على يعني أصل البحث ويخرج من محتواه فلن أقبل منه. كان من ضمن كلامه أنت لك رسالة قديمة عن التفجيرات، هل هذه الرسالة هي رسالة اللي حتحطها في رسالة الماجستير؟ قلت له يا أخي هذيك تلك الرسالة عبارة عن سندويش 60 صفحة أو 50 صفحة، أنا عندي أكثر من 4000 رسالة وكتاب، وهذيك الرسالة قديمة قبل رسالة الماجستير ب10 سنوات أو ب12 سنة أيام قبل أيام التفجيرات وكذا. من ضمنها قال لي كيف تقول أن من قواعد الخوارج من لم يكفر كافر فهو كافر وهي قاعدة عند أهل العلم؟ قلت له يا شيخ أنت تدرس العقيدة لك هذه القاعدة طبقها أهل السنة في حالات ضيقة، من لم يكفر الكافر الأصلي كفرعون وهامان أو من يكفر إبليس أو من يكفر اليهود والنصارى، ارجع لكلام أئمة الدعوة النجدية في هذا الباب، ارجع لكلام الإمام الشافعي. أو في النهاية قال لي طيب عندي لك اقتراح. قلت ما هو؟ قال لأنه كان عنوان رسالتي منهج الاستدلال عند خوارج العصر، فقال لي منهج الرسالة منهج الاستدلال عند خوارج، قال لي ما رأيك تشير كلمة العصر منهج الاستدلال عند الخوارج؟ أيوة. قلت له الحين أنت تقول لي يا شيخ ألا أنت مشغول وصاحب أسرتين وعندك دعوة في أفريقيا، فإذا شلت كلمة العصر صار البحث بدأ 400 صفحة صار 2000 صفحة، لأني مضطر أني أتكلم على حسب الأصول المنهجية الأكاديمية أن أتكلم عن الخوارج منذ الخويصرة إلى آخر خارجي طلع إذا شلت كلمة العصر. إذن كان كلهم يحومون على قضية ما يريدون منا الكلام على قضية خوارج لا لا لا أصل الشاهد رموا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. المسألة الثانية، المسألة الأولى في إيش، في من لم يكفر الكافر، أن عند أهل السنة لكن تستخدم في نطاق ضيق جدا، الخوارج كفر الحاكم ما وافقته فأنت كافر. شوف الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم. المسألة الثانية بين كفر كافر أنهم طبقوها حقيقة وأنكروها لفظا، ولذلك يقولون نحن لا نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن نقول لهم أنتم أنكرتموها لفظا وطبقتموها حقيقة ومعنى، والعبرة عند أهل السنة والجماعة العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني. كيف طبقوها حقيقة؟ طبعا أول البدايات تكفير الحكام بدأ تقريبا مع نشأة 1402-1403 تكفير طوائف الحكام. لاحظوا أما الحكام فهذا كفروهم من أيام البنا وأيام تنظيم الناجون من النار وجماعة الجهاد وغيرها، لكن نحن نتكلم عن تكفير طوائف الحكام. وليكن في علمك الطوائف ليس المقصود بها الجيش والشرطة، انتبه. الطوائف عندهم يقول المقدسي والعبرة في التكفير عندنا ليست في لبس زي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، العبرة في التكفير عندنا كل من يوالي هؤلاء الحكام حتى إمام المسجد والمدرس والفراش. شفت الفراش هذا اللي راتبه 1500 ريال الضعيف اللي يسوي شاي ومسح المكاتب، هذا كافر مرتد حلال الدم والمال عند الخوارج عصرا. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون. وهذا سيد فضل إمام، وأنا قلت إذا كان الخمر أم الخبائث فكتب سيد فضل إمام هو كتبه أم الخبائث للفكر الخارجي المعاصر. حتى قال لي بعض يعني مشايخنا في الجامعة الإسلامية والله رسائلك ما استفدنا منها إلا بيّنت لنا الخطر الحقيقي لهذا الرجل اللي هو سيد فضل إمام الذي كان يكتب باسم عبد القادر عبد العزيز. السيد فضل إمام يقول الحكام كفار، أعضاء اللجان التشريعية والنيابية والديمقراطية ومجالس الشورى كفار، الجيش الحرس الوطني الدفاع المدني كفار، المنتخبين لاحظوا اللي شاركون في الانتخابات كلهم كفار. طيب إذا كفرنا الحكام والجيش والشرطة والمرور والحرس الحدود وكفرنا أعضاء المجالس النيابية وكفرنا أعضاء التشريعية وكفرنا المنتخبين اللي شاركون اليوم في العالم الإسلامي مئات الملايين في الانتخابات، هؤلاء كلهم كفار مرتدون. فلما كفروا الحكام كفروا الطوائف. بسأل سؤال، ما هو المستند في تكفير طوائف الحكام؟ من يعرف الإجابة؟ أعطيهم فرصة ما هو مستندهم في تكفير طوائف الحكام؟ الدليل على تكفيرهم يعني ما هو الدليل المستند عليهم؟ تفضل يا إخوة الذي يعرف، تفضل تفضل أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ. هم يقولون يعني من أدلتهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوما حشر يعني يحب هؤلاء الطواغيت فهم يعني مثلهم. لا نريد الدليل المستند عليه، دليلهم دليلهم. جزاك الله خير أخ أحمد، أنت تندنت حول الإجابة. محمد فاروق، محمد أبو الفاروق تفضل. سلام. أخونا محمد أبو الفاروق من طلاب العلم من إخواننا أهل السنة في سوريا وحريص على الدروس هنا، جزاك الله خير. تفضل محمد أبو الفاروق. شيخنا قتال أبو بكر لأهل الردة؟ لا. طارق، أخ طارق تفضل. طيب شيخنا، شيخنا ربما يستدلون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله. لا هذه طبقوها على الحكام أخي أبو أسلم. طيب أنا أقول لكم لما كفروا الحكام في البداية، انتبهوا، كفروا طواف الحكام، أصاب بعض الخوارج الفزع. لماذا؟ لأن هذا تكفير جماعي. فقال لهم أحد من نظريهم وهو المقدسي في 1404، قال: تريدون أن نحكم القرآن بيننا وبينكم؟ يقول للمخالفين له في أول الأمر، قالوا: نعم نقبل بالقرآن. قال: هؤلاء الحكام طواغيت ولا غير طواغيت؟ قالوا: طواغيت. قال الله تعالى يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهؤلاء يقاتلون في سبيل من؟ قالوا: سبيل الطاغوت. فأسلموا له. شوف كيف التلبيس، واضح هذه الآية؟ الشاهد أنهم طبقوا هذه القاعدة. يقول المقدسي: والعبرة في التكفير عندنا ليست في لبس الزي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، العبرة كل من يوالى الحكام يواليهم حتى إمام المسجد والمدرس. وكنت خطبت جمعة قديمة في حي العزية في المدينة، فقلت: يقول المقدسي حتى إمام المسجد وأيام في عز داعش والمدرس. فجاءني الناس يضحكون في المسجد، قالوا: والله يا أخ إبراهيم إمامنا كافر من وجهين. قلت لهم: لماذا؟ قالوا: إمام مسجد في مدرس في الصباح وإمام مسجد في المساء، يعني كافر كفر تربيع عند عند عند خوارج عصر. إذن هذا هو الأصل الثالث للرابع، أظن الثالث، ها؟ نعم نعم الثالث الرابع. الرابع، طيب يأتينا الرابع. لما كفروا الحكام، انتبهوا، وكفروا غالب أهل القبلة، ترتب على هذا ثلاثة أصول. والله الذي يضبط هذه الثلاثة الأصول أنا أعتبره فاهم في عقيدة الخوارج. أربعة حتى أصول ترتب على تكفير الحكام وتكفير طواف الحكام، أربعة. ما هي أول أصل؟ ما هو بعد أن كفر الحكام والطوائف ترتب على هذا التكفير؟ لاحظ الأصل هذا أربعة أصول وليست أصلا واحدة. طيب نجيبكم. أول أصل، انتبهوا، لما كفر الحكام اعتبروا الدار دار الكفر، ولذلك يقول المقدسي: وديار الإسلام اليوم كلها دار كفر حتى مكة والمدينة، حتى مكة والمدينة. وسبق سيد فضل، سبق سيد قطب بذلك عندما كفر المجتمعات الجاهلية. الشاهد ترتب، لماذا اعتبروا دار كفر؟ لأن من أصول الخوارج المتقدمين كفر، إذا كفرت الراية كفرت الديار. انتبهوا جيدا لكفر الراية التي تعلوها وهي الحاكمية الحكام، فتكفر الديار. ولذلك يا طلاب العلم، لو رجعت إلى عقيدة الإسماعيلي، قال: ونرى الدار دار كفر دار إسلام، ونرى الديار دار إسلام لا دار كفر، كما تقول المعتزلة والخوارج. والإمام الطحاوي في إحدى موضوعين فارق الخوارج، إحدهما قال: ونرى الدار دار إسلام. يا أبو زياد، في يدك الطحاوية، تقرأ لنا هذا الموضع؟ الطحاوية، نعم، قريبة مني، أكمل بارك الله فيك إلى أن أجدها بإذن الله. طيب أيوة، ابحثها في النت، ونرى الدار دار إسلام الطحاوي، أو كلمة النحو. هو فارق الخوارج في موضعين، في هذا الموضع ثم الموضع الثاني قال: لأنه كفر أحد من أهل القبلة، عرفت من لا؟ ولذلك الإسماعيلي قال: ونرى الدار دار إسلام، ونرى الديار أي ديار المسلمين دار إسلام لا ديار كفر، كما تقول يعني الخوارج. أظن تجاوزنا نصف ساعة، ولا نريد أن نطيل على الطلاب، نصف ساعة فيها بركة، ونكمل إن شاء الله. الحين ذكرنا أربع أصول من 17، وهي توصل لأكثر من 35، لكن 17 هي المعروفة. ولاحظوا يا طلاب العلم قبل أن نختم، لاحظوا الأصول كلها موجودة في الجماعات اليوم هذه. والله بيني وبين المخالف الأصول، وعندي كتاب اللي هو أصول الخوارج المتقدمين واقع السنن والآثار وموازنتها بأصول الجماعات المعاصرة، ذكرت فيه 69 أصلا واستبعدت ما فيه تكلف، وهو طبع عند إخواننا في الجزائر، وحقيقة أنا ما أذنت بطباعته لأنه كان يحتاج مني تنقيح ومراجعة، لكنه تسرب من يدي، طلبوا مني بعض الباحثين في الجامعة الإمام محمد بن سعود ثم في القصيم ثم في الجامعة الإسلامية، ويبدو تسرب من واحد إلى واحد حتى عثر عليه بعض الإخوة في الجزائر وقاموا بطباعته، ولكن إلى الآن أنا ما طبعته يعني حتى أنتهي من الموسوعة كامل. نقف عند هذه الدقائق، وأبو زياد إذا كان وجد لنا، وإذا كان تترك المجال فقط لسؤالين فقط، وحاول تكون الأسئلة مهمة في نفس الدرس، يعني لا تسألون خارج الدرس، لو سألتونا عدد ركعات المغرب ما نجيب، يسألونا في نفس الدرس. جزاكم الله خير. تفضل، من الإخوة عنده سؤال؟ بارك الله فيك. يرفع يده حتى نعطيه المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله الحسني، تفضل، حياكم الله. اي عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا الحسني. نعم شيخنا الفاضل. نعم ايوه. الخوارج هي نعم. هي هؤلاء الاباضيه هل هم الخوارج؟ بالنسبة لفرقة الأباضية أصولهم أصول الخوارج المتقدمين، كانوا فرقة من فرق الخوارج، وحصل فيهم خلاف يعني هل هم خوارج خلص أم لا، وأنا الحقيقة ما بحثت فكرة الأباضية، لذلك لا أستطيع أن أعطي جوابا، ويرجع لأهل العلم في هذا الباب. أحسن الله إليكم شيخنا. عندي سؤال. تفضل يا تميم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك فيكم. ذكرتم يعني من أصول الخوارج، يعني هل يعني هذه الأصول تنطبق على جميع الخوارج أم يعني أن الرؤوس فقط أو المنظمين يعني من يعني يتسم بهذه الأصول؟ شوف بارك الله فيك. شوف بارك الله فيك. نحن نحكم على الجماعات. بالنسبة لقضية الأفراد الذي تحت هذه الجماعات، بعد ذلك حسب ما يتيسر فيه من أصول، هل هو يقول بهذه الأصول كلها أو معظمها. شوفوا حتى نكون عندنا إنصاف يا جماعة، كثير من شباب المسلمين اليوم، انتبهوا، كثير من شباب المسلمين يعني انضموا لهذه الجماعات وما يعرفون أصلها توجه. وأنا أذكر لكم يعني قصة غريبة عجيبة، قصة غريبة عجيبة أخبروني بها إخوة تقاتل في سوريا. كان عندهم معهد سلفي، إخواننا سلفيون، سلفيون سلفية خالصة. كان عندهم معهد في معقل داعش اللي كانت في الرقة أظن في تلك الأيام في تلك الأماكن في العراق، وكانوا يؤذونهم كثيرا الدواعش، ويرسلون إليهم مفتشين لأنه كان عندهم وزارة، وزارة التعليم وكذا. فكان يقول، لا يغضبوا مني إخواننا المغاربة، المغرب العربي، الجزائر وتونس والجزائر وليبيا، يقول أشد الناس علينا هؤلاء الأربعة، الجزائريين والمغاربة والتوانسة والليبيين، شديدين علينا شدة ما أعلمها إلا الله، لو الأمر بيده أفرغ الرشاش كامل اوتوماتيك في رؤوسنا. يقول فجاءنا مره مفتش من عيال من ابناء السعوديه، من المملكه العربيه السعوديه، فلما جاء فوجد الاصول الثلاثه والقواعد الاربعه وكتاب التوحيد والواسطيه وكذا، سبحان الله تحركت في عقيدة السنة وكتب فيهم تقرير طيب، وأخبرني أنهم أعطاهم مبلغ أظن 4,000 يعني بما يوازي 1,200 دولار أو 1,300 دولار، قال استعينوا بها على تعليم العلم ولا تخبرون أنني أعطيتكم يعني هذه. فشوف هذا الرجل المبايع لداعش، لكن تحركت فيه فطرة إيش؟ فطرة الغيرة على العقيدة وعلى التوحيد وعلى كذا، رغم أنهم كانوا يسمون المعهد ذا معهد الجامية وكانوا يفتشون عن أي كتب أو كذا. وهذا أنا أوردت هذه القصة، أنا أقول من وجدنا فيه يعني بعض الأصول التي سوف أذكرها في الدرس القادم وجدنا فيه، فهو خارجي جل كلب من كلاب النار، وإن تدثر بدثار السنة وذرف الدموع على آلام الأمة. والخوارج انتبه، الخوارج دركات كما قال الحافظ ابن حجر من روائع كلام الحافظ ابن حجر، قال الخوارج طبقات، فإن أطلقوا فهم الغلات. إذن الخوارج نعم دركات وطبقات، لكن إن أطلقوا الذي ورد فيهم الذم الشديد فهم الغلات منهم. نقف عند هذه الدقائق. أبو زياد عثرت على كلام الطحاوي؟ أبدا يا دكتور، ما ذكر بس عن الخوارج، لكن ذكر الأمن والإياس لا ينقلان من دار هذه العبارات الذي ذكرها، أما في الخوارج ما ذكر أن يذكرون دار إيمان أو لا لا لا، هذا الإسماعيلي. الإسماعيلي هذا تقصد المثل الإسماعيلي بارك الله فيك. إيه نعم. لا أنا أما الطحاوي، أما الطحاوي قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أما الإسماعيلي قال ونرى الدار. نعم نعم. أي نعم. على العموم أنا أرجع إليها، العهد فيها بعيد. نتوقف بارك الله فيكم. جزاكم الله تعالى خيرا، جزا الله خير أبو زياد على هذا الدرس، وجزاكم الله خيرا. ونرى أن التلخيص يعني المحاضرات بدل ما نقرأ في الكتاب ويطول بنا العهد، وربما قد تمر بنا معلومات معلومة من الدين من الضرورة، وربما تمر معلومات قد لا تهم الطالب المبتدئ. فأرى اختيار المواضيع يعني موضوعا موضوعا موضوعا، وهو الجميل في هذا الدرس إن شاء الله. جزاكم الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم شيخنا الكريم. سنرسل لهم الصوتية إن شاء الله الإخوة، نرسل لهم الصوتية في بعد الدرس. جاهزة الصوتية؟ جاهزة. طيب الحمد لله. حميد الغزواني على عجالة لأن قلنا سؤالين فقط، تفضل يا حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. حميد حياك الله. أو حميد حياكم الله. وحياكم شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير وأحسن إليكم. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لحزب التحرير، فيه أحدهم التقيت به يقول أن بلاد المسلمين كلها بلاد حرب، فما هي الأصول التي يتفق مع الخوارج العصر فيها هذا الحزب؟ أما أنها دار كفر كلها، هذا مجمع عليه عند داعش والقاعدة والجهاد، وهذا إجماع أن ديار المسلمين كلها أصبحت دار كفر بناء على الأصل الذي عليه الحكام لكفر الراية. ولذلك هم يعتمدون على، انتبهوا، على على على قاعدة ينكرونها أصلا، بل المقدسي قال نحن لا نقول إذا كفر الراعي كفرت الرعية. لكن ماذا يقولون؟ الحاكم كافر، الجيش كافر، المرور كافر، الدفاع المدني كافر، أئمة المساجد يدعون لهم كفار. هم يقولون إذا كفر الحاكم فارتعي، لكن يتلاعبون بالألفاظ. خلاص لا نريد أن نطول، جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم.